وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى يأجوج ومأجوج وهم من كل عذاب ينسلون فاقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة قد كنا في غفلة وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون يسمعون حسيسا لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم Oh, فَإِنَّ نَذِيرِي صدق الله.